بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بارك الله فيكم بكتابة الحروف الهجائية. كتابة الحروف الهجائية على كم حالة؟ على كم حالة يا محمد؟ ثلاث. ما هي الحالة الأولى؟ في بداية الكلمة. والحالة الثانية؟ في اسم الكلمة. والحالة الثالثة؟ في آخر الكلمة. وإلى كم تنقسم في آخر الكلمة؟ إلى قسمين. ما هما؟ إلى متصل وإلى منفصل. كم حروف الانفصال؟ سبعة. ما هي؟ الدال والذال والراء والزاي والهمزة والألف والواو. طيب، اليوم معنا درس جديد وهو الحروف التي الحروف الهجاء. ركزوا معي، تعالوا هنا، تعالوا هنا، وبيع أقبال، تعالوا هنا. النبرات. اليوم معنا درس النبرة. ما هي النبرة؟ سنة ايش؟ صغيرة. الشيء مرتفع. الشيء المرتفع. واضح ان شاء الله؟ اذا ما هي النبرة؟ هي عبارة عن سنة صغيرة وهي الشيء المرتفع. وبعضهم يقول هي التي هي الهمزة، هي الهمزة المتوسطة، هي الهمزة المتوسطة. إذا ما هو درسنا اليوم؟ النبرة. ما هي النبرة؟ عبارة عن سنة صغيرة وهي الشيء، وبعض ماذا يقول؟ هي الهمزة الآن ب هذه ماذا يقال لها؟ ماذا يقال لها؟ هذه ماذا يقال لها؟ وبعضهم يقول هي الهمزة المتوسطة. إذن النبرة هي الهمزة خطيئة. ماذا تسمى هذه؟ ماذا تسمى هذه؟ نبرة. والنبرة هي الهمزة المتوسطة. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ سؤال بسرعة. قل النبرة هي سنة صغيرة. النبرة هي سنة صغيرة. وأيضا الشيء المرتفع. وأيضا الشيء المرتفع. وبعض ماذا يقول؟ هي الهمزة المتوسطة. إلى هنا واضح؟ انتهيتم؟ الذي انتهى يرفع يده. الذي ما قد انتهى ليش؟ مشغول. مشغول ليش؟ يلا بسرعة. عرفت ما هي النبرة؟ عبارة عن سنة صغيرة ويقال لها الشيء، وبعضهم يقول هي الهمزة. هذه كل ماذا يقال لها؟ النبرة. واضح إن شاء الله؟ طيب، تنقل من غيرك يا عصام. إذا ما نقلت في يوم غد يا ويلك، العتاب عليك. إذا ما في فائن هكذا يتسبب. هيا ركزوا معي. الحروف، ركزوا في الصبورة، الهجائية في النبرات. على خليك من الصبورة. ها شوف اللي بعد ينظر إلى عندي. أقول لكم منو؟ على ثلاث كيش؟ على ثلاث حالات. على ثلاث حالات. ما شاء الله جات عليها. اللهم بارك. طيب، الحالة الأولى محمد ركز في الصبورة، تكتب بنبرة واحدة. وهي الباء والتاء والثاء والضاد والنون والسين والشين. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كما تدرى. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كما تدرى. أحسنتم. إذا ما هي؟ الباء والتاء والثاء والصاد والنون والياء. كم صارت الآن؟ والصاد كم صارت الآن؟ القسم الثاني تكتب، أقول لكم لكم تشوفوا معي، بثلاث نبرات. ما هما؟ وهي السين والشين فقط. القسم الثالث لا تكتب على نبرة، وهي بقية الحروف. هذا إن شاء الله. ألا لما أقول لك يا صالح اكتب لنا صنعاء، بسرعة اكتب صنعاء، صنعاء صنعاء، بقي همزة على السطر. سهل هذا، ما قد أخذته أنتم. صواب ولا غلط صنعاء؟ هكذا من يكتب؟ من يقول صنعاء؟ هل يقول غلط؟ من يقول؟ هل هذه صنعاء أم هذه صنعاء؟ هذه. أحسنت. من الذي يوافق أيضا؟ أنت توافق أيضا؟ أنا شل الذي يوافق؟ الذي يوافق الأكثر في يده، في يدك أول واحد أنت، هذا واحد. اثنان، من يخالف؟ أحسنت. اثنان تخالف أنت؟ لا أنا شل الذي يوافق. ها هذا صواب؟ هذه وهذه، مش عاد طالب ومدرس. لو كان هذه كما هذه ما في داعي للطالب ولا المدرس. هذا واحد كان طباخ في دمات، وبعد ذلك قلت سأتعاون معه في الدروس، كان يجلس بجواري في الدروس، وكنت أعلمه هذه وهذه، يقول لي كلهن سواء، قلنا إذا لا طالب ولا مدرس. طيب ركزوا معي، نطبق القواعد. القواعد ليست من جيبي، القواعد موجودة هنا. الحروف الهجائية في النبرات على كم حالات؟ الآن قسم يكتب بكم نبرة؟ واحدة. الآن نأتي إلى الصاد، الصاد لها نبرة ولا ليس لها نبرة؟ إذن هذه الصاد، إذن هذه الأولى. ركز معي، انظر، هذه النبرة ولا ما هي نبرة؟ هذه النبرة ولا ما هي نبرة؟ نأتي إلى الثانية، النون هل لها نبرة أم لا؟ لها نبرة. إذن كيف نعمل؟ هذه نبرة الصاد وهذه نبرة ايش؟ هذه الصاد وهذه النون. اذا هذه صواب ام هذه؟ هذه غلط. لماذا؟ لان الصاد لها نبرة واحدة والنون لها نبرة واحدة، ولم تكتب الا بنبرة واحدة. هل هذا فهمتم؟ اذا صنعاء تكتب وهكذا. لماذا؟ لان الصاد لها والنون لها نبرة. لو جاء واحد قال لك اكتب كوكب، أيما الصواب كوكب هذه أم هذه؟ هذه. لماذا؟ نأتي إلى الكاف، الكاف مكتوبة بنبرة أم لا؟ نأتي إلى هذه الحروف، هل فيها كاف؟ لا يوجد. نأتي إلى الشين والسين، هل فيها كاف؟ إذن هي بقية إيش؟ وبقية الحروف لا تكتب على نبرة. هل فهمتم الآن؟ قال واحد أنا اسمي صالح، قال صالح هكذا، هل هذا صواب؟ هذا ما هو؟ هذا مالح. قال واحد أنا اسمي علي، هل هذا علي؟ قل هذا غلط. لماذا غلط؟ لأن العين ليس لها نبرة. أحسنتم. سهل الله وسهل. حلوا الواجب الذي في الكتاب.